الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين استحباب المحافظة على صلاتي الصبح والعشاء في جماعة، لأن من حافظ عليهما كان محافظا على غيرهما من باب أولى. والمحافظة على صلاة الفجر والعشاء في جماعة وفي المساجد من علامات الإيمان، لأنهما يكونان في الغلس والعتمة والظلمة، حيث لا يتخلف إلا المنافق أو ذو عذر. وفي الحديث فضل صلاة الفجر في جماعة أنه كقيام ليلة، وفضل صلاة العشاء في جماعة أنه كقيام نصف ليلة. اللهم وفقنا للمحافظة على الصلوات الخمس بخشوع وخضوع، وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أوقاتها وفي المساجد ومع الجماعة. وأنت أختي المسلمة حافظي على الصلوات الخمس في أوقاتها وبخشوع وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.